الله الصمد أي الله تعالى وحده هو المقصود في قضاء الحوائج والرغائب، لا يقصد غيره. الصمد يعني المقصود سبحانه وتعالى في قضاء حوائج الناس ورغائبهم. أحد في صفاته سبحانه وتعالى، أحد يعني متفرد بالألوهية سبحانه وتعالى، يعني لا إله غيره، يعني لا يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. الله الصمد يعني المقصود في الحوائج، الذي يقصد سبحانه وتعالى في قضاء حوائج الناس، يعني لا ينبغي لأحد أن يقصد سوى الله في قضاء الحوائج. توحيد سورة الإخلاص، إخلاص العبادة. لم يلد ولم يولد، يعني ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، يعني زوجة، ليس له ولد ولا والد. لم يلد هو سبحانه وتعالى، ولم يولد يعني ليس له والد ولا صاحبة له، يعني لا زوجة له. فكل هذه الأشياء تكون في حق البشر، وهي تدل على النقص، لأن الإنسان إذا ولد خلاص فقد كان قبل ذلك لا قوة له ولا إرادة له ولا اختيار له، وهذا محال في حق الله، هو الأول بلا بداية سبحانه وتعالى. وإذا ولد فسيؤول الملك إلى ولده من بعده، والله تبارك وتعالى هو الآخر بلا نهاية. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خطأ أن تقول ولم يكن له، يكن له لتنطق النون، ولا تقل كفوا، كفوا بتسكين الفاء، فاء مضمومة، هذا خطأ شائع منتشر جدا عند قراءة السورة. ولم يكن له كفوا أحد، لا في أسمائه، لا يكافئه أحد لا في أسمائه ولا في صفاته، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا في أفعاله، لا في الصفات ولا في الأسماء ولا في الأفعال، تبارك وتعالى وتقدس سبحانه وتعالى. إذن فالسورة تثبت الألوهية لله عز وجل، العبودية لله عز وجل، العبادة، وطلب الحوائج لا يكون إلا من الله عز وجل. سورة الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ برب الفلق. أعوذ يعني أعتصم، أعتصم بمن؟ برب الفلق. ما الفلق؟ الفلق هو الصبح. أعتصم برب الفلق، والفلق هو الصبح، والذي خلق الصبح سبحانه وتعالى، الصبح إذا تنفس. من شر ما خلق، يعني من شر جميع المخلوقات وأذاها، من الجن والإنس والحشرات وسائر الدواب، ومن شر غاسق إذا وقب. الغاسق هو الليل عند اشتداد ظلمته. إذا وقب يعني إذا دخل الليل بظلمته، فاستعذ بالله الذي خلق الليل وخلق الظلام سبحانه وتعالى. ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل، وما فيه من الشرور والأذى. إن الإنسان خلاص ربما ابتلي بشر في ظلام الليل، أو أصيب بأذى، فتستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الليل، أن يصرف الله تبارك وتعالى عنك الأذى في ظلمة الليل. شر النفاثات، النفاثات يعني الساحرات في العقد، يعني اللاتي الساحرات يعني ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ينفخن في العقد بقصد السحر والعياذ بالله. والله تعالى يقول يعني السحر شامل خلاص الأعمال والأذى، والسحر كافر ولا يفلح الساحر حيث أتى والعياذ بالله. وإيذاء الناس نوع من أنواع السحر التي تعرف بالأعمال، وهي تؤثر بتقدير الله تبارك وتعالى. كل هذا لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد مبغض للناس على ما وهبهم الله من نعم، نعوذ بالله، يريد زوال النعم عنهم، حسود حقود. فلنستعذ بالله من شر حاسد إذا حسد. سورة الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس يعني أعتصم برب الناس القادر وحده على رد شر الوسواس، الموسوس الذي يوسوس جنيا كان أو إنسيا. قل أعوذ برب الناس ملك الناس الذي يتصرف في كل شؤونهم سبحانه وتعالى، وهو الغني عنهم، ملك الناس المتصرف، المتصرف في كل شؤون الناس، إله الناس أي هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا يعبد بحق سوى الألوهية. من شر الوسواس الخناس أي من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة، الخناس يعني المختفي الذي يختفي عند ذكر الله، الذي يوسوس في صدور الناس. استعذت بالله من شره، اختفى وهو الخناس يعني الذي يختفي عند ذكر الله عز وجل. من شر الوسواس الخناس يعني الشيطان الذي يوسوس في صدور المؤمنين، فإذا ذكروا الله تبارك وتعالى اختفى وتركهم. الذي يوسوس أي الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس والعياذ بالله، من الجنة والناس أي من شر شياطين الجن والإنس. نعم، فالإنسي ربما كان شيطانا والعياذ بالله، يوسوس ويأمر بالمنكر والفحشاء، والجني يوسوس. فإذا ذكرت الله تبارك وتعالى واستعذت بالله من شر شياطين الإنس والجن صرف الله تبارك وتعالى عنك السوء.